بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه. فالتعليل هنا تعليل بالغاية الشرعية، فمنهم من أطاع ومنهم من لم يطع، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا تعليل بغاية مأمور بها شرعا، وليست غاية كونية بمعنى أنه تقع العبادة والطاعة من الجميع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله، قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده، والمقصود في حال حياته، يذهب إليه في حال حياته، وأما الذهاب إلى قبره فمن البدع والمحدثات. واستغفار الله عند القبر النبوي إذا رأيت له فضيلة وقعت في البدعة، وطلب المغفرة من الرسول شرك، وطلب الدعاء بالمغفرة من الرسول أيضا عده بعض أهل العلم من الشرك الأكبر، وبعضهم عده من الشرك الأصغر. أن يذهب ويطلب عند القبر: استغفر لي يا رسول الله، هذا أيضا من الشرك، وإنما في حال حياته كانوا يطلبون منه الدعاء بالمغفرة في حال حياته صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موته فلا يطلب منه الدعاء بالمغفرة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وما يصنعه الصوفية والمشركون يذهبون إلى القبر ويقولون: استغفر لنا يا رسول الله، ويستدلون بهذه الآية، هذه الآية في حال حياته. وأما بعد موته فلا يطلب منه الاستغفار. الصحابة رضي الله عليهم لم يذهب أحد منهم إلى القبر النبوي يقول: استغفر لي يا رسول الله، أحد من الصحابة فهم هذه الآية أنها في حال موته، لا الخلفاء الراشدون ولا جميع الصحابة ولا أهل القرون المفضلة، ما أحد من أصحاب القرون المفضلة من نعم ذهب يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار، إنما هذه من محدثات المشركين الصوفية. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. فإذا قال قائل أنا آخذ بعموم الآية، الآية عامة، أذهب إلى القبر وأطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مغفرة، فيقال له القرآن والسنة ما نفهمه على آرائنا، إنما نفهمه على ما فهمه السلف، على ما فهمه الصحابة، وهذا هو أصل ضلال كثير من أهل الضلالة وأهل البدع، يستدل له بآية على ما يريد فسرها بما يشاء، وليست هذه طريقة أهل السنة والجماعة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فليس لك أن تفسر الأدلة على ما تهوى، على ما تريد. فمن فعل هذا من الصحابة؟ من الذي صنع مثل صنيعك؟ من الذي فهم الآية مثل فهمك؟ فهذه هي القاصمة لأهل البدع، أن تقول له من الذي فسر الآية بتفسيرك، هذه هي القاصمة عليها. من الذي سبقك إلى مثل هذه المقالة وإلى فهم الآية على هذا الفهم؟ ما يستطيع أن يأتي بحجة. فهذه هي قاصمة القاصمة على أهل البدع. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أي خذ ما تيسر من الماء ولا تستوفي حقك، من باب الصلح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يأخذ شيئا يسيرا. فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك، وهذا القول ما يصدر من مؤمن، الظاهر أنه كان منافق، كان منافقا، ونسبته الأنصاري أي نسب إلى القبيلة، إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، قدره العلماء أن يصل إلى الكعبين. وهذا هو الحكم في من سبق إلى الماء أن يأخذ في مزرعته حتى يرويها ويصل الماء إلى الكعبة ثم يرسل الماء إلى أخيه. ثم أرسل الماء إلى جارك، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب أهل الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وهذه طريقة من يحكم بين الناس، عليه أولا أن يصلح فإذا لم ينفع الصلح ذكر لهم الحكم الشرعي في المسألة. في بعض المسائل تكون غامضة ما يستطيع القاضي أن يتوصل فيها إلى حكم جازم، مسائل شائكة ومسائل طال فيها الأمد في اختلاط الحقوق حتى ما يستطيع القاضي أن يصل إلى الحق في المسألة أو إلى استدقاق الحق. فللقاضي أن يقول: ما عندنا في هذه المسألة إلا صلح، أحببتم ذلك، لأن ما عندي إلا صلح فيها، ما أستطيع فيها الحكم. هذا يحصل في قضايا كثيرة فيها اختلاط حقوق بين الأب مع أبنائه، بين الأخوة مع أخوتهم، تداخل حقوق تمر سنوات عشرات السنوات وهم في تداخل، ثم يصعب أن يفصل بينهم بحكم شرعي، ما بقي إلا الصلح في مثل هذه المسائل التي يصعب على حتى على العقلاء أن يميزوا الحقوق بالتدقيق. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه التبيان في أيمان القرآن، أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد ومسائل الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكون التحكيم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله فيما تنازع الناس فيه، ومع ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب عليه أن يستسلم لحكم الله ولا يكره حكم الله جل وعلا، يجب عليه ذلك سواء حكم له أو عليه. قال: فها هنا ثلاثة أمور: التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم. فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحرج، إذ قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه، ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم والانقياد، إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضا بحكمه، فالتسليم أخص من انتفاء الحرج، فالحرج مانع والتسليم أمر وجودي، ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه، إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغا منه ومن الرضا والتسليم. فتأمل، وعند هذا تعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء أيمان على انتفاء إيمان أكثر الخلق، وعند الامتحان تعلم مثل هذه الأمور الثلاثة هل هي موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. والله سبحانه المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأحكام القبائل لا يجوز لهم أن يجعلوها أحكاما وهي ملزمة وهي تخالف أحكام الله، يجعلونها ملزمة للناس، هذا لا يجوز له، هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، لكن يجعلونها صلحا، الصلح خير. إذا حصل شجار بين قبائل وعندهم بعض الأعراف فيما لا يعارض الكتاب والسنة وفيما لا يبطل الحكم الشرعي، في مسائل فيها صلح، الصلح خير ما لم يبطل شرع الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.